والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله، لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث 400 في باب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله. انتدب وتضمن وتكفل، كلها بمعنى أن الله جل وعلا وعده الجنة، ووعد الله حق. لمن خرج في سبيله، الضمير يعود إلى الله جل وعلا، لأنه يقول انتدب الله، وفي رواية مسلم تضمن الله. لمن خرج في سبيله يعني في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، في هذه الأمور الثلاثة لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علي ضامن أي مضمون أن أدخله الجنة. إذا مات في خروجه هذا فقد ضمن الله جل وعلا له الجنة، أو أرجعه منصوب لأنه معطوف على أدخله، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وفي رواية لمسلم وعند غيرهما عند غير الصحيحين نائلا ما نال من أجر وغنيمة. ولذا قال شراح هذا الحديث قالوا: أو هنا بمعنى الواو، يعني نائلا ما نال من أجر وغنيمة، وليس المراد أحدهما، وإنما نائلا ما نال من أجر، أجر الجهاد وهو حي يرزق، وغنيمة غنيمة ما يغنمه من مال وما يأتيه من الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله في هذه القيود المذكورة، لأن قتال الأعداء على أنواع عدة، يقاتل حمية على محارمه وأهل بيته، يقاتل شجاعة أنه شجاع ويحرص على القتال، يقاتل ريا من أجل أن يمدح، يقاتل لأجل الذكر، يقال فلان فعل وفعل، كل هذه لا تنفعه في الدار الآخرة شيء. يقاتل وطنية قومية، كل هذه لا قيمة لها عند الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. قاتل لأجل المغنم، قال لأن فيه غنائم عظيمة، ويحرص على القتال من أجل أن يحصل على غنائم، فيه نهب من الكفار، كل هذا لا قيمة له عند الله في الدار الآخرة. لا يخرجه إلا جهاد في سبيل، جهاد في سبيل الله، هذا الذي يريده. وإيمان بي، لأنه لابد أن يكون الجهاد مبني على الإيمان. إذا كان جهاد محبة مثلا مع المسلمين، يحبهم ويحب أن ينتصروا، بدون إيمان بالله ما ينفعه. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أو جاهد؟ قال أسلم ثم جاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما يصلح أن يقاتل مع المسلمين على نية أنه سيسلم أو سيكون معهم، لا ما ينفع هذا. لابد أي عمل يعمله المسلم لكن يكون مبني على الإيمان بالله، بدون إيمان ما ينفع. يعني لا ينفع في الدار الآخرة، وإلا قد ينفع المرء عمله الصالح والحسن في الدنيا ينفعه. إنسان مثلا ما عنده إيمان يتصدق على الفقراء المسلمين، ينفع هذا في الدنيا، يعطيه الله جل وعلا الصحة والعافية والمال والولد والجاه وإلى آخره من أمور الدنيا، لأن الله جل وعلا لا يضيع عنده أجر عامل خيرا. فإن أراد الله جل وعلا والدار الآخرة أجر في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، وإن كان يريد الدنيا فالله جل وعلا يثيبه على عمله هذا في الدنيا ولا يضيع عمله، يثاب عليه في الدنيا فقط ولا يستفيد منه في الآخرة. فأي عمل يعمله المرء يريد به النفع الأخروي لا بد أن يكون مبنيا على الإيمان بالله وتصديق برسوله. كذلك ما يتم الإيمان إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بالله، فالشهادتان ركن واحد. ما تنفع إحداهما بدون الأخرى أبدا. إذا قال أنا أؤمن بالله لكن محمد رسول العرب، أنا ليس لي، أنا أؤمن بالله وأؤمن بموسى وأؤمن بعيسى وأؤمن بداود وأؤمن بسليمان من الأنبياء وأنا مؤمن بالله، نقول لا ينفعه الإيمان بالله حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويلزم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لا نفرق بين أحد من رسله، فهو علي ضامن، ضامن يعني علي مضمون، ضمنه الله. والله جل وعلا بجوده وكرمه ضمن لعبده هذا الثواب، وإلا فالله جل وعلا لا يجب عليه شيء، لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فهو جل وعلا أوجب على نفسه تكرما منه، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه والتزم به تكرما منه وجودا. علي ضامن أن أدخله الجنة، يعني له الجنة، مات الشهيد إلى الجنة، لأن الشهداء تختلف حياتهم بعد الموت. الشهداء كما قال الله جل وعلا: أحياء عند ربهم يرزقون، هذه خاصة للشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة مرة بعد مرة بعد مرة: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أقتل، للتنويه بعظم فضل الشهادة في سبيل الله. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه، إن مات فمآله إلى الجنة، وإن رجع إلى مسكنه الذي خرج منه رجع نائلا ما نال من الأجر أو الأجر والغنيمة. فقد لا ينال إلا الأجر، لأنه ما يكون غنم شيء، وقد ينال الأجر والغنيمة. وهذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله بهذه القيود التي هي أن يجاهد في سبيل الله مؤمنا بالله مؤمنا برسوله، قاصدا أن تكون كلمة الله هي العليا. الغريب: إلا جهاد مرفوع هو وما بعده، وقد جاء منصوبا في صحيح مسلم على أنه مفعول لأجله، أي لا يخرجه الخروج إلا للجهاد. لا يخرجه الخروج إلا لأجل الجهاد، يعني جاءت كلمة إلا جهادا في سبيل، في رواية مسلم وفي بعض السنن منصوبة. كيف نصبها؟ يقول: نصبها على أنها مفعول له، مفعول لأجله. وأما كونه منصوبا، لا هذه وأما كونه، انتبه، يظهر أنها تقديم وتأخير مطبعي، والله أعلم، ما تستقيم كذا. هذه ثلاثة الأسطر، دعها وقرأ رقم 2. ضامن بمعنى مضمون، نحو عيشة راضية، أي مرضية، يعني مثل في عيشة راضية، في عيشة راضية يعني العيشة راضية أو مرضية، في عيشة مرضية يعني يأتي اسم الفاعل والمراد به اسم المفعول، مرضية. فهو يخرج من ماء دافق يعني مدفوق، فيأتي اسم الفاعل بدل اسم المفعول. ضامن بمعنى مضمون، يعني ضمن الله جل وعلا له الجنة. نعم. فهو فاعل بمعنى مفعول، يعني مضمون. نعم. أو أرجعه بفتح، أو أرجعه أو بفتح العين، أرجعه منصوب على على أنه تابع لأن أدخله أو أرجعه. وهنا هذه ثلاثة الأسطر التي في الصفحة اليمنى تأتي تبع ثلاثة أو أرجعه بفتح الهمزة وكسر الجيم ونصب العين. أرجعه يعني نعم. لأن ماضيه ثلاثي بدليل رب ارجعون بوصل الهمزة. هنا بوصل الهمزة ائت بالثلاثة الأسطر التي تركتها هناك، ثم ائتي بالسطر الثالث الذي يتبع هذا الكلام. هذا هو الظاهر والله أعلم، ويمكن في بعض النسخ كذا. وأما كونه منصوبا يعني أرجعه كونه منصوبا لما وأما كونه منصوبا فلأنه معطوف على قوله أن أدخله الجنة من أجر أو غنيمة أو بمعنى الواو وعليه هناك. وقد رواها وعليه فيكون الغازي الغانم يرجع بالأجر أيضا، يرجع بالأجر والغنيمة، يعني مع الأجر غنيمة. أربعة انتدب الله عندنا هذا ثلاثة نأتي بالسطرين الأولين، ثم نأتي بالثلاثة الأسطر التي تركناها في الصفحة اليمنى، ثم نأتي بالسطر الأخير هذا وعليه فيكون الغازي الغانم يرجع بالأجر أيضا، ثم نأتي برقم أربعة. نعم. انتدب الله. قال ابن الأثير: ندبته فانتدب، أي بعثته فانبعث ودعوته فأجاب. نعم. وقد رواها أبو داود بالواو وفي بعض طرق مسلم أيضا. المعنى الإجمالي: ضمن الله تعالى والتزم كرما منه وفضلا، أن من يعني لا على سبيل الوجوب وإنما كرم وفضل من الله جل وعلا، أو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن من خرج يقاتل في سبيله مخلصا نيته عن الأغراض الدنيوية من غنيمة أو عصبية أو شجاعة أو حب للشهرة أو الذكر، بل لمجرد الإيمان بالله تعالى الذي وعد المجاهدين بالمثوبة وتصديقا برسله الذين بلغوا عنه وعده الكريم، فالله ضامن له دخول الجنة إن قتل أو مات في سبيله، حتى لو مات على فراشه في سبيل الله، أو يرجعه إلى مسكنه وأهله نائرا الأجر العظيم أو حاصلا له الحسنيان الأجر والغنيمة. الحسنيان الأجر العظيم عند الله جل وعلا والغنيمة في الدنيا ما يغنمه من مغنم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في العدة على حاشية العمدة على من دقيق العيد: واعلم أن الجهاد يقع على خمسة أسباب: طلب المغنم وإظهار الشجاعة والرياء والحمية والغضب. وقد أخبر أن المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام. فأفادت الأحاديث أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله إعلاء كلمة الله فقط. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إذا خرج للجهاد في سبيل الله ثم دخله ما دخله فيما بعد فلعله لا تفسد نيته ولا يذهب أجره إن شاء الله، ما دام أن أصل الخروج في سبيل الله. والله لا يخلف الميعاد. ما يستفاد من الحديث: أولا جود الله تعالى وكرمه إذ ألزم نفسه بهذا الجزاء الكبير للمجاهدين. ثانيا فضل الجهاد في سبيل الله إذ تحقق ربحه العظيم. فإما الشهادة العظمى التي تنيل صاحبها المقامات العالية مع النبيين والصديقين، وإما الرجوع إلى مسكنه بجزيل الحسنات وتكفير السيئات، وإن كان معه غنيمة فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثالثا، قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، فيه دليل على أنه لا يحصل هذا الثواب إلا لمن صحت نيته وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنيوية. وقال الطبري إذا كان أصل الباعث هو إعلاء كلمة الله فلا يضره ما عرض له بعد ذلك إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل كم عدة المرأة المرضعة المطلقة؟ عدة المطلقة المرضع وغير المرضع ما لم تكن حامل 3 أقراء إن كانت من ذوات الحيض، و3 أشهر إن كانت لم تحض لصغرها أو انقطع الحيض عنها لكبرها. إذن فعدة المطلقة الحامل بوضع الحمل. وذوات الحيض بالحيض 3 أقراء. والصغيرة والكبيرة 3 أشهر. وغير المدخول بها لا عدة عليها، إذا عقد عليها ولم يخل بها ولم يدخل بها ثم طلقها فلا عدة عليها، لها أن تتزوج في نفس اليوم. يقول السائل بداية أخبركم بأني أحبكم في الله، ولدي مشكلة أود أن تساعدوني على إيجاد حل لها، وهي أنني لا أستطيع المداومة على الصلاة مع رغبتي الشديدة بالالتزام. ما ذكرت ما هو السبب في عدم الاستطاعة؟ هل هو لعدم الاستطاعة البدنية؟ فأنت معذور. أم عدم الاستطاعة لشغل من الأشغال فلا يخلو من تفصيل لا أستطيع المداومة على الصلاة. وإذا كان القصد ما تستطيع تداوم على الصلاة مطلقة، يعني لا في الجماعة ولا في غير الجماعة، فهذا ضلال. الصلاة ما تسقط عن العبد أبدا ما دام العقل باق، فإذا فقد العقل سقط التكليف بالصلاة. لكن ما دام العقل باق على أي حالة يكون المرء ما تسقط عنه الصلاة بحال. وكلامك هذا أخي مجمل أحتاج إلى إيضاح. يقول السائل هل يجوز الوضوء بعد لبس الخف؟ وأنا كثيرا ما فعلت هذا. إذا لبست الخف على طهارة ثم حصل الحدث نعم فتوضأ وامسح على الخف. أما إذا لبست الخف على غير طهارة فيجب عند الوضوء أن تخلع الخفين وتغسل القدمين، فلا يصح المسح على الخفين إلا إذا لبسهما المرء على طهارة، بخلاف الجبيرة فلا يلزم أن تكون موضوعة على طهارة لأن الجبيرة لها حالات ضرورة. يقول السائل تزوجت منذ فترة قريبة وأشعر أنني لا أستطيع تحمل المسؤولية، فقد تربيت على العز والدلال، وكذلك زوجتي وكذلك زوجي لا يستطيع تحمل المسؤولية لأنه تربى أيضا في أحضان من يخدمه ويسهر على راحته، فما الحل؟ قول المرأة لا أستطيع تحمل المسؤولية فقد تربيت على العز والدلال، مهما تربت المرأة بالعز والدلال فهي لا غنى بها عن الزوج، فهي في أمس الحاجة إلى الزوج، وما دامت لا غنى بها عن الزوج فيجب عليها أن تستشعر أن خدمة زوجها عز وكرامة وحق أوجبه الله جل وعلا على الزوجات للأزواج، فالقيام بشأن البيت وتهيئته وأموره هذه من كرامة المرأة، تريد أولاد بدون زواج أو ما تريد الأولاد، وطلب الأولاد غريزة في الرجال والنساء، كل يميل إلى هذا ويحبه، ولن يحصل الأولاد بدون زواج، والقيام بأمر الزوج ما ينافي العز والدلال والإكرام، والزوج لا يريد من المرأة أن تهين نفسها، وإنما يعاشرها وهي تعاشره بالمعروف، وأيا كنت أيها السائلة لست أفضل من أمك وزوجك ليس أفضل من أبيك مثلا قد يجوز، وأنت ما وجدت إلا نتيجة زواج الوالد بالوالدة. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 400 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث 400 في باب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله. انتدب وتضمن وتكفل كلها بمعنى أن الله جل وعلا وعده الجنة، ووعد الله حق، لمن خرج في سبيله الضمير يعود إلى الله جل وعلا، لأنه يقول انتدب الله، وفي رواية مسلم تضمن الله، لمن خرج في سبيله يعني في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، بهذه الأمور الثلاثة لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله